بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مراتب الذنوب التي يتضح منها أمر الموازنة بين الحسنات والسيئات وخير الخيرين وشر الشرين، بعد أن ذكر أن أولي الأمر من المسلمين من العلماء والأمراء عليهم من الحقوق للناس هي المقصودة الواجبة منه في مرتبته ما لا يكون مطلوبا من غيره من غير ذلك النوع، وضرب مثالا على ذلك بالجهاد. فإذا كان الجهاد واجبا على المسلمين عموما على الكفاية، فوجوبه على الجند المختصين بهذا الجهاد أوكد وأجب، أوكد وأوجب، وهو واجب عليهم عينا، واجب بالشرع وبالعقد الذي دخلوا فيه بأخذ الرزق بأخذ الأجرة على كونهم في الجيوش ونحو ذلك. فإذا كانوا يظلمون الناس بترك الجهاد، سواء كانوا قادة كبارا أو جنودا صغارا، كل من ترك ما وجب عليه كان ظلمه أعظم من ظلم مع الظلم بالمعاصي التي يرجع ضررها على نفسه. ولذا قال كانت العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على هذه المعاصي كشرب الخمر مثلا. يقول وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، مع أن يحفظون صورة يعني حفظ الألفاظ، حفظ القرآن ألفاظا وحفظ السنة متونا وأحاديث، ومعنى معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية منهم، ومنهما يجب على أعيانهم وهو علم العين الذي يجب على المسلم في خاصة نفسه، كما ذكرنا علم الإيمان والإسلام وكذا الإحسان الواجب، كل ذلك فرض عين على الإنسان. يقول لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه، صاروا رؤوسا فيه، أو رزقوا عليه، يعني جعلت لهم مرتبات من الدولة الإسلامية على أداء وظيفة العلم، كالمفتي مثلا والأساتذة الذين يعلمون الناس الدين، فهذا رزقهم أوجب عليهم، رزقهم يعني مرتباتهم التي يأخذونها توجب عليهم أكثر من الوجوب على غيرهم. يقول لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه أعظم من وجوبه على غيرهم، لأنه واجب بالشرع عموما وقد يتعين عليهم طلبا وأداء. أنا أقول هو يقول قد يتعين عليهم، معنى التعين عليهم في الحالين طلب العلم وأداء هذا العلم وإفتاء الناس به، وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعجز غيرهم، ويدخل في القدرة استعداد العقل. ليس كل الناس بدرجة واحدة من الذكاء، ليس كل الناس بدرجة واحدة من الفهم والقدرة على استنباط الأحكام، لذلك من هيئ لذلك حتى صار رأسا في العلم فهو ويلزمه ما لا يلزم غيره. يقول وسابقة الطلب، سابقة الطلب قد يحصل بها تعين في الواجب ما لم يكن واجبا على غيره، ما لا يكون واجبا على غيره، يطلب قبل غيره بحيث أنه حصل أمورا كثيرة صار أقرب بها إلى تحصيل مرتبة الفتوى والتعليم. بقي له 10 سنوات يدرس مثلا، أضرب مثالا لا أعني مدة معينة، فصار يعرف كثيرا من المسائل، بقي له شيء يسير ويتصدى للتعليم. تخيل لو ترك هذا الأمر، ستحتاج الأمة حتى تخرج لنا من يصلح للتعليم والإفتاء والقضاء أن تبدأ من جديد. نحن مثلا نحتاج لو كان عندنا 10 قرى تفرغ لذلك 10 من طلاب العلم، بعد مدة في منتصف الطريق تساقطوا، لم يعد هناك إلا 2 إلا 2 لم يعد هناك إلا 2، ثم كيف نفعل في القرى الأخرى؟ سنحتاج إلى 8 آخرون نبدأ معهم من البداية، يبقون 10 سنين أخرى حتى يصلوا إلى هذا المستوى. وتخيل لو أن هؤلاء أيضا تركوا ذلك، سابقة الطلب إذن تلزمه بما قد لا يلزم غيره، لأن سابقة الطلب هيأته لدرجة معاناة من القدرة، جعلته ملزما بأن يؤدي هذا العلم للناس. يقول: ومعرفة الطرق الموصلة إليه. طالب العلم لا، الذي بقي له سنوات يعرف الكتب ويعرف مواطن المسائل ويعرف إذا اشتبه عليه حديث أين يجده، غير إنسان عادي لم يطلب. إذا اشتبهت عليه الأمور بص المكتبة كده يتخض من المكتبة، ما يعرفش يدور عليها فين، هيعرف يدور، لا يعرف أين الأحاديث وأين الأقوال الفقهية وأين إجماعات العلماء، لا يدري أين أبحث. سوف يجد شيئا كبيرا. الذي يستطيع البحث هو الذي تقدم في طلب العلم، الذي عنده معرفة الطرق الموصلة إلى العلم من الكتب المصنفة والعلماء المتقدمين وسائل الأدلة المتعددة، يعرف أن الدليل كتاب وسنة وإجماع وقياس، ويعرف ما ظن ذلك، يعرف من أين يؤتى بشرح الآيات، أي الكتب في التفسير مثلا فيها بيان تفسير آيات الأحكام وفيها أقوال العلماء فيها، يعرف مواطن ذلك من خلال طلبه، يجعل ذلك فرضا عليه. يعرف من الأدلة من الكتاب والسنة ما لا يعرفه غيره، يحتاج إلى مراجعة، يعرف كيف يراجع، يلزمه ما لا يلزم غيره. يقول: والتفرغ إليه أشياء أخرى. يقول: يدخل في ذلك القدرة، يدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة إليه، والتفرغ له عما يشغل به غيرهم. العلماء دول أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، بعضهم متفرغ، كثير منهم متفرغ لا ينشغل بما يشغل به غيرهم، فيلزمه ما لا يلزم غيرهم. يقول: ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، الذي بدأ في طلب العلم لا يسعه أن يترك. كنت أقول لإخوة قديما: يتقدم للمعهد 150 مثلا، كان زمان، دلوقتي متقدمين 1000 مثلا، بعد مدة بعد 3 سنوات تخرج منهم 5. هل هذا كان يجزئ؟ كان يجزئ من دخلوا 145 الأوائل دخلوا في الأول، يجزئهم أن ينصرفوا؟ أصله هو تعب لأجل أنه انشغل. الذي شرع في طلب العلم، أنا أقول للإخوة الذين انتهوا معنا مثلا من دراسة 7 كتب أو 8 كتب مثلا، يتركوا بعد ذلك الطلب ويتركوا التعليم ويأتي أناس جدد. المنظر جميل جدا، كل المسجد مليان، ولكن أين الذي يقوم بالمهمة؟ الشروع في طلب العلم يلزم، الشروع في الجهاد إذا حضر الصف لا يسعه أن يقول هذا فرض كفاية سأذهب الآن، يفت في عدد المسلمين. الذي شرع في طلب العلم ثم تركه ألزم المسلمين بأن يبدأوا من جديد سنوات طويلة مع غيره حتى يصل إلى المرتبة التي وصل إليها. الشروع في الحج إذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وكان تطوعا أصبح واجبا. قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فمن أحرم بحج أو عمرة صار واجبا عليه أن يتمهما. يقول يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته، ويمكن أن يكون من علم الدين وعلم الجهاد. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجرم، حديث ضعيف. وإن صح فمحمول على الترك، من قرأ القرآن ثم تركه، تركه بمعنى ترك العمل به والدعوة إليه وبيانه للناس. يقول وقال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فرأيت في مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثم ينام عنها حتى ينساها. وقال من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، رواه مسلم، هذا هو الصحيح. أيضا حديث في مساوئ الأعمال الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثم ينام عنها حتى ينساها أيضا فيه مقال من جهة السند. ولكن الدليل ما ذكرنا من فروض الكفاية التي لا بد أن يقوم بها من حضرها من المسلمين. قال كذا، وده الشروع في علم الجهاد، في علم الجهاد اللي هو علم الرمي، تعلم الرمي، التدريبات العسكرية التي يحتاجها المقاتلون والجنود، لو تركوها لضعفت أبدانهم عن الممارسة العملية في الجهاد في ذلك. يترتب على ذلك أن لا يستطيعوا مقاومة أعدائهم، لابد أن يظلوا على هذه التدريبات حتى يستعدوا لملاقاة العدو في أي لحظة. من تعلم الرمي ثم نسيه، يعني ترك، هنا لأن التعليم الرمي ما يتنساش، إنما إيه؟ يترك فتقل قدرته على الرمي، فليس منا، هذا دل على التحريم بل على الكبيرة، على أن ترك الرمي، ترك تعلم الرمي من الكبائر لمن تعلمه. يقول وكذلك الشروع في عمل الجهاد، الأول كان علم الجهاد والثاني عمل الجهاد. فإن المسلمين إذا صافوا عدوا أو حصروا حصنا ليس لهم الانصراف عنه حتى يفتحوه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته آلة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، هذا قاله في غزوة أحد. فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوه أو ضيعوا حفظه أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. سبحان الله، كم تسمع من ناصح بأنه كان ينبغي ألا يجاب على مسائل الاعتقاد العظمى التي يكفر الناس بسبب الجهل بها، أعني جهل الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة. فكم من ناصح أن السياسة والدبلوماسية تقتضي ألا يبين كفر النصارى أو كفر اليهود، وأنه ينبغي الهروب من هذا السؤال، مع علم الجميع بأن مثل هذه المسألة يحصل بسبب خلخلل فيها ضلال عظيم عند طوائف من المسلمين، حتى لربما نقض ذلك شهادة التوحيد وأن محمد رسول الله عندهم، أعني أن من صحح عبادة غير الله. الأصوات العالية في الموبايل في التليفون المحمول ضارة بالأذن وغير ذلك. نقول من صحح إيمان من عبد غير الله كعبادة المسيح والأحبار والرهبان، أو صحح إيمان من كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتأمل أن هذا ناقض من نواقض الشهادتين، ومع ذلك ومع تأكد الناس أن هذا الأمر لم يبلغ الكثيرين من المسلمين، يعني لم يبلغهم حقيقة كفر اليهود والنصارى لأجل التلبيس عليهم من قبل وسائل الإفساد التعليم والإعلام. نقول هذا الأمر مع علمهم بخطره هناك من يوصي بكتمانه، وأنه لا يقال على الملأ من الناس، والبعض يحاول الهروب بأن يجيب إجابة مجملة، أو قد يجيب إجابة حق ويحولها إلى قضية نسبية كما يقولون، يعني يقولون أن هذا ليس بمثابة مثلا، أو أن هذا الأمر نسبي، أنت تكفر بما عندي وأنا أكفر بما عندك، ونحن نقول أن الكفر هو الكلام الصحيح، أن هذا أن المسلم يكفر بما عنده من الباطل، لكن هذا الأمر وعند الله عز وجل هو كذلك كما هو عند عامة المسلمين، أن الكافر عند أهل الإسلام كافر عند الله سبحانه وتعالى، فهو المطلق الحقيقي وليس النسبي فقط. نعود فنقول ضرر كتمان أهل العلم للعلم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم الله ولعنهم اللاعنون حتى البهائم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. يقول كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء، حديث صحيح بذلك. يقول وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم. سمعت قصة أخبرني بها أحد جيراني عن يعني أحد المشاهير ممن يتولى منصبا كبيرا في الإفتاء، أنه قابله مقابلة شخصية فسأله عن فوائد البنوك، فقال له أنت هتكتب ولا هتسمع؟ صحفي يعني هتنشر ولا عايز تسمع الحكم الشرعي بيني وبينك؟ قال له في فرق؟ قال له طبعا في فرق. قال له أنا عايز أسمع. قال له حرام حرام حرام. قال له فضلتك بتفتي في وسائل الإعلام بأنه حلال. قال له أنت عايزني أبقى مثل فلان لا يخرج إلا بإذن ولا يدخل إلا بإذن؟ قال له طب حضرتك حاطط في فلوسك في البنك؟ قال له أبدا ولا مليم. ونسأل الله العفو والعافية. حقيقة فعلا أن هذا اشترى بآيات الله ثمنا خير كذب، وهذا الذي ينزه نفسه عنه من أنه لا يضع أمواله في البنوك الربوية، لو وضعها ولم يفتي ملايين المسلمين بخلاف الحق لكان أهون عليه في الذنب. لذلك مراتب الذنوب فعلا مراتب الذنوب لابد أن يعلم. الكذب في العلم من أعظم الظلم، كسائل يسأل في المسألة التي ذكرنا في كفر اليهود والنصارى، فأمام الإعلام من أجل السياسة يقول لا أنا لا أستطيع أن أكفرهم حتى الذي طعن في القرآن ولا يذل. وهذا عندما يسأل في المجالس الخفية يقول لا أنا أعتقد كفرهم بس السياسة تقتضي ذلك، هطلع أقول قدام الناس أنهم كفرة ولا يذل. هذا فعلا تحريم من الحرام، وحسابه على الله. هل تأول؟ هل صنع شيئا؟ الله أعلم. لا لا، الكذب في العلم أشد من الكتمان. الكتمان سكوت، لكن والمراوغة نوع من السكوت، ولكن الكذب في العلم، يفتري على الله الكذب، هذا تحريف للدين. يقول: وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم. سبحان الله، يبقى ممنوع هو من الذنوب، من إظهار الذنوب والمعاصي ولو ابتلي بها. أعجبني أحد الشيوخ المشهورين رحمه الله، بعد أن كان يعني خطب خطبة أو كان يدرس للناس والناس معجبون به إعجابا شديدا، أخبرني أحد الإخوة أنه دخل عليه غرفته بعد يعني بعد الدرس أو بعد التصوير أو نحو ذلك، فولده يدخن، فكلمه في ذلك فقال: يعني يا بني خذ فتواي ولا تأخذ عملي، مع أن هذا منكر، إلا أن ما فعله كان إيه؟ أنه كان بيفتي بتحريم التدخين، كان أصلح للأمة، وقال له: لا تأخذ عملي، أنا ابتليت بذلك، وهو يفعلها سرا مثلا، هذا أهون عليه، إظهاره بقى لهذا الأمر أمام الناس، إظهاره للبدعة، إظهاره للكفر أحيانا، هذا أخطر بكثير وذنبه أعظم. لماذا؟ لأنه يمنع الثقة بقوله، يفقد الناس الثقة في العلماء. أعجب كثيرا ممن يدعي الدعوة والعلم ثم هو يسعى في كسر ثقة الناس في أهل العلم، ويدعوهم إلى، يقول لهم: لا، أنتوا تاخدوا كلام المشايخ بتاعكم عمياني كده، عمياني فين كلام، إنما يثقون في فيهم لأنهم تكلمون بالأدلة، يقول بدون تفكير. ما لمن تدعو أن يعني يفكر؟ أليس لابد أن يكون طالبا للعلم؟ وليس كل الناس، أن كل واحد منهم يعرض كلام المشايخ وأدلتهم على ذهنه وعقله الضعيف، وهذا كلام خطير، لأن من صرف القلوب عن اتباعهم، هذا عن اتباع أهل العلم، وبزعم أن هذا خنق للإبداع. سمعت عن بعض الخطباء يقول أن هذا خنق للإبداع، يريدون أن يجعلوا الناس شيئا واحدا، مع أنه لا ثقل للمسلمين إلا إذا توحدوا، وإذا كانوا في المسائل الملمة التي تنزل بالأمة على قول واحد. يعني عايز كل حاجة الناس تتفرق فيها، نقول للناس خروج النهاردة في مليونية، وغدا نقول له الناس يقول: لا، احنا الناس تخرج وناس تخرج، مش عايزين يجعلونا يعني فرقة يتفرج علينا العالم في الضعف والافتراق والتخلف. عندما تجتمع الكلمة لا شك تؤثر أعظم الأثر. آخرون يقول: العمل السياسي اتباع للهوى، والآخر، وكأن الواجب على المسلمين أن يتركوا المجال أمام أعداء الدين، وهم يعلمون أن الظروف قد تغيرت عن ذي قبل، وأن الأمور أن الفتاوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، اختلاف الظروف، فيجعل هذا تلونا، مع أن يعني هذا الأمر لابد أن يدرك. يحاول صرف الناس عن الرجوع إلى أهل العلم، محاولة صرف الناس عن أهل العلم وعن اتباعهم وصرف القلوب عنهم وعدم الثقة فيهم هي من أعظم الظلم، لأن ذلك يؤدي إلى أن تترك الأمة فوضى لا وازع لهم، لا مرجع لهم، كل منهم يتبع هواه، وكل منهم يأخذ ما يريد، وهذا يترتب عليه انفراط عقدهم، يترتب عليه ضياع هيبتهم. كلام خطير، ذلك الذي يسعى إليه من يسعى إليه، لابد أن يقدر هذا، منع الثقة بأقوال أهل العلم وصرف القلوب عن اتباعهم. ويقول شيخ الإسلام، يقول: هذا من أعظم الذنب، إظهار العلماء للمعاصي والبدع من أعظم الظلم، لأن ذلك يمنع الثقة بأقوالهم، لأن ذلك يصرف القلوب عن اتباعهم. يقول: وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس لهم فيها في الذنوب. لما الناس تلاقي المشايخ بيعملوا حاجة هيقولوا طب ما الشيخ فلان بيعمل، لو قال لهم 5 مرات 10 مرات لا تفعلوا هيقولوا ما انت بتعمل نعمل زيك. وهذا أمر معلوم لا شك فيه أن الناس يتبعون الأعمال أكثر من الأقوال، وأنهم إذا رأوهم يفعلون المنكرات والفواحش والمعاصي تسارعوا إليها أكثر بكثير مما لو لم يروا مشايخهم وعلماءهم يفعلون ذلك. يقول كذلك إظهارهم كذبهم في العلم من أعظم الظلم، وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس لهم فيها في الذنوب هي من أعظم الظلم، ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم، لأن إظهار غير العالم وإن كان فيه نوع ضرر فليس هو مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق ويوجب ظهور الباطل، فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد ودفع العدو ليس هو مثل إعراض آحاد المقاتلة لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين. إعراض المقاتلة الذين هم يرزقون على ذلك، لما الجيش يفر المدنيين في زماننا هيمسكوا السلاح؟ هو صحيح يجب عليهم أن يحملوا السلاح، وأحيانا يكون المدنيون هؤلاء إذا دافعوا عن الوطن والعرض والدين أفضل بكثير من الذين يعني في الجيوش، ولكن الحقيقة أنه يجب على من في الجيوش أضعاف ما يجب على غيرهم. يقول فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد. في مسائل يكون الكلام فيها يخشى منه الضرر الدنيوي، فكثير من الناس يقول لا نتكلم في هذه المسائل، كثير من أهل العلم يقولون الدين واسع نتكلم في كثير من مسائل الدين، هو ما فيش غير مسائل الحكم ما أنزل الله والولاء والبراء، الحاجات اللي بتزعل دي، الحاجات اللي بتتكلم على أعداء الإسلام، هذه المسائل ومسائل الرد البدع هذا يغضب الكثيرين. أعلم بعض البلاد هناك ممنوع أن يتكلم في الشيعة، ممنوع أن يتكلم في قضية يعني الرد على الرافضة ولو قالوا ما قالوا، أمر خطير. الكلام في هذا واجب لابد أن يبين. كثير من البلاد تنتشر فيها المنكرات وأهل العلم يسكتون عن إبلاغ الحق، فترتب على ذلك أن يقال لو كان هذا منكرا لتكلم به العلماء والمشايخ. يقول فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد، وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم، كلاهما ذنب عظيم وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه مما هو مفوض إليهم، فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه. أن في واجبات أخرى فوضت إلى بعض إلى الأمة إيصال الأموال، أقول ده العلم أخطر من المال. يقول فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه، وما يظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنع قبول قولهم وتدعو النفوس إلى موافقتهم وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد ضررا للأمة وضررا عليهم من إظهار غيرهم لذلك. ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الجندي وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره، وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع أكثر مما تستعظم ذلك من غيره، بخلاف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته. يعني جندي شرب خمر، ظلم معصي نفسه بمعاصي أهون من تركه للقتال. يقول: وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن أخف من تركه إبلاغ العلم. يعني تخيل أنه ممكن لو فر من الزحف وهو عالم، بس طبعا يعني أو ترك الجهاد، لكان أهون عليه من أن يكذب على الله عز وجل في العلم. يقول: ومثال ذلك ولاة الأمور، كل بحسبه من الوالي والقاضي، فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح الأمة أو فعل ضد ذلك من العدوان عليهم يستعظم أعظم مما يستعظم ذنب يخص أحدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لو أكره بدول، يعني لو وصلها الأمر إلى حد الإكراه، أكان عليه أن يثبت؟ يعني هذه المسألة تشدد فيها الإمام أحمد جدا، ولكن ليس مجرد التخويف، لا بد وأن يقع عليه إكراه معتبر. والإكراه المعتبر إنما يعذره في المرة التي يكره فيها، وعليه ما أن يزول الإكراه أن يبين الحق للناس، بل عليه أن يفر إلى مكان ليس فيه إكراه عليه ويبين الحق للناس. صدقت. يقول: كتمان الحق تلبيس على المسلمين وظلم لهم وظلم للكافرين أيضا، لأنك عندما ترى إنسانا يقع يوشك أن يقع في حفرة من النار، فتقول له: سر على الصراط المستقيم، أنت على حق، سوف تقدم واستمر على ما أنت عليه. تكون رحمته أم ظلمته؟ ظلمته قطعا وقيما. سئل أحد الرموز في أحد الأحزاب الإسلامية عن رأيه في مسألة ما، فقال: هل تريد الإجابة الإعلامية أم الإجابة الصحيحة؟ اللي احنا بنتكلم عليه، غفر الله لنا ولهم وهدانا وإياهم. المشكلة اللي في حاجة بتقرر كده عند الناس، يقول لك: أصل هي السياسة كده، أصل هو الإعلام كده، أصل هي الصحافة كده، أصل هو الاقتصاد كده. الاقتصاد يبقى ربا وميسر وما تدخلناش في الحلال والحرام بقى. وخلينا حدثاء عهد، يا ريت جودة كونوا خلقان الثياب جودة القلوب، يعني لم نتلوث، هذا مدح إن شاء الله. اليوم السابع غريدة تقول: النور السلفي يرشح 58 سيدة على قوائمه ويرحب بالأقباط. أما الترحيب بالأقباط فهذا يعني اختراع من عند أنفسهم، وأما ترشيح 58 سيدة فخطأ أيضا، هيكون أكتر من كده. أقول لكم لماذا؟ لأن هذا الأمر أصبح مفروضا على كل قائمة أن توجد فيها امرأة. إحنا بين خيارين، بين خيار أن نترك هذه الانتخابات بالكلية أو نترك القوائم فقط. 65% من مقاعد البرلمان سوف تترك في هذه الحالة للعلمانيين والليبراليين أو إسلاميين يتحالفون معهم ولا يهتمون بالصياغة الدقيقة التي تمنع علمنة الدولة والدستور. ونحن مقبلون على كتاب الدستور يقولون فلندعو إلى الله عز وجل، نقول أنت تريد حماية للدعوة وإلا فأخبرونا يا من تتكلمون في ذلك. عندما كانت الدولة البوليسية موجودة هل كنتم تتكلمون في مسائل التي يكرهها الحكام أم كنتم إنما تكتفون بالرقائق ومسائل في الفقه ونحو ذلك، حتى وقع ما وقع من اتهام السلفيين بأنهم عملاء للحكام وأمن الدولة. وهذا في الحقيقة كان بسبب كلمات صريحة، يعني بعض المشايخ الذين هم الآن يعني مشددون في هذا، الناس جايبة لهم تسجيلات كانت في مدح يعني الحكام الظلمة قبل ذلك، نقول الدولة البوليسية كانت تمنعكم من الكلام في مسائل الحكم والولاء والبراء ورد العلمانية، وكنتم تكتفون بأشياء كثيرة. لو جاءت دولة قانونية ليبرالية تمنعك أن تقرأ آية معينة على المنبر، أنتم تعرفون هذه الآيات التي ترد الناس إذا تليت عليهم. المجتمع كله عمال يعيد ويزيد يعيد ويزيد فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فنقول هذه المسألة وجود دستور ليبرالي يوجب على الناس عدم مرجعية الشريعة، سوف يؤدي إلى سن قوانين الله أعلم بها طيلة 4 سنوات وهي مرحلة نقطة افتراق، سوف تتغير كثير من القوانين، سوف تصبغ الدولة بصبغة يعني خطيرة، تتحملون مسؤولية أجيال قادمة عندما تفتون بالمنع من ذلك مطلقا، بالمنع لكل من يقول لا نعمل بالسياسة. هتتركوها لمين؟ هنقعد ننافس في 30% في 35% مع العائلات والأغنياء وفلول الحزب الوطني، لأن كل دول داخلين إيه؟ فردي ونحو ذلك. وبعدين في الآخر هنحقق قد إيه؟ ليس هناك الشهرة المطلوبة عند الكثيرين من الإسلاميين، لكن وجود القوائم بالتأكيد أن هناك يختار ما بين قائمة التحالف الديمقراطي مثلا والوفد إذا كان هيستمر على الانصراف وبين قائمة حزب النور. طب الناس دلوقتي لما تختار في القوائم هتختار واحدة من الثلاثة، أنا بين مفسدة وجود امرأة في القائمة وغالبا ويسمح بأن تجعل في آخر القائمة واحتمال فوزها احتمال ضعيف، ونحن نقول أن الصحيح في المجالس النيابية أنها نوع من الولاية. لكن أخبرني عن هذه المفسدة، مفسدة وجود امرأة مسلمة تنصر الشريعة، ومفسدة ترك هذه المقاعد كلها لمن يحاربون الدين 65%. فالموازنة التي لا أشك في أن موازين الشريعة تقتضي يعني الموازنة بين هذه السيئات، أننا نحتمل سيئة وجود امرأة. ها؟ في أدلة شرعية كثيرة، ما صنعه النبي صلى الله في الحديبية، خرق السفينة أو استيلاء عليها، صحيح، خرق الخضر للسفينة من أجل أن إيه؟ أن تمر ثم يصلحونها. فنقول هذا الأمر نحن نسعى، إحنا مش هنحقق يعني كل شيء بالدخول في البرلمان، إحنا ما نكونش متوهمين. الموازنات الداخلية، المؤامرات اليومية والموازنات الإقليمية والقوى الخارجية، لسنا وحدنا في المعركة، المعركة دي معركة مستمرة، ولكننا نريد أن نحقق أكبر قدر من الحسنات وأقل قدر من السيئات، نريد أن ندفع ما يمكننا دفعه من السيئات التي يرد للأمة أن يؤخذ بها ذات الشمال. سيناريوهات خطيرة جدا معدة، ومن أخطرها تحويل البلاد إلى فوضى وإلى يعني مطاحن كل يوم، يؤدي إلى انهيار اقتصادي تام ويؤدي إلى ضرر عظيم بالأمة. محاولة صرف الناس عن هذه الأمور بنوع من الانضباط، بنوع من بتحمل قدر من المفاسد، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة أن يرد من جاءه مسلما للمشركين، وتحمل مفسدة أن لا يرد أن لا يرد المشركون من جاءه مرتدا، من جاءهم مرتدا، وقال من ذهب منا إليهم فأبعده الله، وأما من رددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا. فهذا الأمر الذي يزعمون نحن يعني نقول طالما أمر لم نكره عليه لما كنا قد اخترناه، طالما أمر لم يفرض علينا ولم يدخل في موازنة لما اخترناه، ولكن عندما يدخل في موازنة لا نستطيع أن نترك هذا الأمر الذي نراه من الخط من المخالفة للشرع إلا بأن نفعل منكرا أشد منه. هذا الأمر نعم هذا في الحقيقة من باب موازنة المصالح والمفاسد، فاعتبر هذا تلونا خطأ، بالعكس دي قضية مصلحة ومفسدة، وهذا الأمر مرده إلى النظر الشرعي في مراتب الذنوب ومراتب الحسنات والسيئات. نعم احتمال صعب جدا، ولكن لو حصل ونصرت القضية، في البعض بيطالب بيقول أصلا في إلزام بأن تكون الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور فيها نساء، والبعض قد يرى أن توضع بعض النساء لكن يعني في المقدمة، لكن الظاهر والله أعلم أعلم أنها ستجعل في مؤخرة القائمة. لو حصلنا على 100% في القائمة، هي دي اللي بتاخد فيها من في آخر القائمة يأخذ نسبة نجاح. شيخنا الإخوان بيقولوا إن هو نفس المنطق الإخوان بيقولوا كنا ده بنتحرك بيه وكنتوا بتنكروا علينا لأنكم كنتم تفعلون مفاسد أعظم بكثير من هذا، فقط أنتم كنتم تقولون سنقبل بنتيجة صناديق الاقتراء إذا جاءت برفض الشريعة. تخيل هذه مسألة فيها إيه؟ سنسمح بالأدب الإباحي وأدب الزندقة إذا وصلنا للحكم، سنقبل برئيس قبطي للبلاد إذا جاء به صناديق الاقتراع. أخبرني عن هذا، ماذا نقول فيه؟ هذا الأمر موازناته كهذه الموازنة هو قاعدة المصلحة والمفسدة قاعدة معتبرة قطعا، ولكن لابد من أن تراعى بميزان الشريعة، وهذا الميزان يحتاج إلى علم دقيق، ويحتاج أيضا إلى مشاورة، ويحتاج إلى صدق مع الله عز وجل وبصيرة حتى يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وإلا نعم نسعى إلى إزالة هذه المنكرات، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول سمع خطيبا ينتمي للدعوة السلفية ينتقد وضع حزب النور 98 امرأة، انا مش عارفهم بالظبط، وقال الدور القادم سيكون النصارى. نسأل الله ان يهديهم سواء السبيل. نحن طالما لم نكره على امر وان عندنا حل لقضية النصارى ايضا يعني، لكننا لم نكره على ذلك ونقول النصارى دي مخالفة للدستور. هو في الحقيقة يعني للعلم يعني وضع النساء على القوائم اجباريا مخالفة للدستور، لانه بيقول لابد ان تكون هناك فرص متكافئة، وأنت تلزمني أن تكون إما ربع أو عشر أو سدس أو ثمن المجلس من النساء، وهذا غير متكافئ، والناس يختارون. المفروض أنتوا بتقولوا أن فرص متكافئة للجميع، ليه تفرض عليا أن يكون في طائفة من الشعب لها حق أكثر؟ دي حيطعن عليها بس بعد مدة من وقت لا يتسع، دي تستحق أن يطعن عليها لأنها تعطي حقا زائدا للنساء على الرجال. الناس المفروض أن تكون الأمر غير ملزم، فأما أن يعطوا الأقباط مقعدا فهذا أيضا مخالف للدستور، وهذا أيضا لابد أن يقاوم بشدة، لأن في فرق كبير جدا. أنت مش عشان أنت دلوقتي متحسب، الناس كتير جدا بتقعد تحسبنا على أن أنتوا إن شاء الله هتعملوا كذا يبقى أنتوا خربتوها. شيء عجيب، يقول لك لو كنت انت لو كان فؤلان اتسأل واجاب بالطريقة الفلانية كنت زمانكم قلتوا كده، ولا اتسأل ولا اجاب ولا ايه ولا الناس قالت كده، ومع ذلك عمالي يحاسبك على هذا الامر ويقول لك شفت انتوا ضيعتوا الدنيا ازاي. ده انا بتعجب والله، ده ماذا حدث للناس؟ حدث خلل عقلي، حدث يعني ماذا اصابهم عندما يقع مثل هذا الامر؟ فمثل هذا الكلام يعني يقول الدور الجاي القادم على النصارى، مع أن هذا الأمر بلا شك يعني يقول لي مفسدة وجود يعني مسلمة ولا مفسدة وجود نصراني، أنا من مختلف. وأقول لو فرض ذلك لكان عندنا حل لست يعني أرغب فيه، لأننا لن نقبل هذا وسنقاومه بكل شدة. نفسي بقى ان مش كل واحد يطلع خطيب عشان هو مفوه يعني يقول لي الشيخ فلان عمل بلبله. وايه حكايه بلبله دي؟ يعني ايه اللي بيبلبلك؟ عشان سمعت ادله، سمعت قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحدث لك بلبله، ولا سمعت واحد بيشتم، واحد بيسفه الاخرين، واحد بيخطئ وخلاص؟ بيقول ان الدعوه الى مليونيه 29/7 كانت غباء سياسيا. والله الى الله المشتكى، الى الله المشتكى ان يتهم المشايخ الفضلاء الذين تشاوروا واجتمعوا على ذلك من يعني مختلف الاتجاهات الاسلاميه بانهم اغبياء سياسيا، وهو يمدح نفسه بذلك، غفر الله له. يقول هل تكلم احد بشيء من مس الماده الثانيه؟ وكأنك لا تدري، إن كنت تدري فتلك مصيبته، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمه، لأنك إذا لم تكن تعيش الواقع وتعرف أنه منذ بداية الثورة وهناك من يطلب إلغاء المادة الثانية، هناك من يطلب تعديلها، فأنت لا تدري. إذا كنت تدري فأنت كاذب، وإن كنت لا تدري فتلك أعظم مصيبة. يبقى تسكت، لأن هناك مطالبات بالعودة إلى دستور 23، البرادعي قالها، وأيمن نور وجماعات موجودة مباشرة أثناء الثورة ومباشرة بعدها، بالعودة إلى عدم ذكر الشريعة مطلقا. سويرس مطالب عدة مرات ومسجلة في البي بي سي، عايزة ترجع لها ومنشورة في كل حتة وبرزت إعلاميا. كون حضرتك مش متابع يبقى أنت اللي عندك جهل بالسياسة، جهل بالواقع، وليس أنك أنت اللي تتهم غيرك بذلك. الشريعة معرضة بعدها، دي اعداء الاسلام هم اللي بيعملوا كده في الحقيقه، ولكن خدع بها الكثيرون، ان هم يقولك انت بتخترع عدو. طب قولوا لي الوثيقه بتاعت علي السلمي اللي هيموتوا ويعملوها عايزه ايه؟ عايزه بقاء الشريعه، ولا الست بتقول مبادئ عليا فقط وليست الشريعه الاسلاميه؟ مبادئ عليا يعني ايه؟ مبادئ عليا يعني كرامه الانسان، الحريه، المساواه، العدل، مقاومه الجور. ادي كده، ادي المبادئ العليا. بس الشريعه نفسها لا، تصريحا كده يقول لك انت بتختار عدو. العدو قدامنا، العدو بيفرض علينا، العدو عمال يلف ويدور عشان نوقع على وثيقه مبادئ دستوريه قبل الدستور ما يتكتب، عشان يلتزم بها الجميع، عشان تحطهم. شيخ الازهر نفسه لما احد المشايخ قال له انتوا بتدرسوا في الازهر مبادئ عليا للشريعه ولا مبادئ كليه للشريعه، ولا بتدرسوا الشريعه على بعضها؟ فقال له الشيخ عبد المنعم لما كناش حطينا الكلمة دي ما كانش الوثيقة رأت النور. اتصل بالسكرتير بتاعه وشيخ آخر من الأزهر رئيس إحدى الجامعات الكبرى، يقول له جزاك الله خيرا لأن احنا حاولنا مع شيخ الأزهر نشيل كلمة مبادئ كلية وما فيش فايدة. قال له الوثيقة مش هتطلع. يبقى مين اللي بيقول ان الشريعة الإسلامية مش معرضة للخطر؟ مين اللي بيقول انهم مش عايزين يلعبوا فيها عشان تفضل مبادئ مجرد ديكور كما يقول يحيى الجمل؟ هي الدولة لها دين؟ المادة دي مادة ديكورية. الدولة هتصوم وتصلي، عايزين مادة ديكورية، عايزين يحولوها إلى ذلك. وللأسف محاولات دؤوبة من كل اتجاه من أجل هذه القضية، إن الدستور يتحط بطريقة تمنع مرجعية الشريعة في الحقيقة. يحط لك يقول لك قطع الثبوت والدلالة معا. قطع الثبوت خرجت السنة كلها، وقطع الدلالة أنا سمعت واحد منهم يقول لك إيه، قلنا له والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم القرآن، قال لك ماله، قطعنا ايديهن يعني خربشوه، خلاص نجيب السارق ونخربش له ايده بمشرط ولا حاجه، يبقى ده قطعنا ايدي السارق. يا سلام، قلنا له خلاص خلاص انتهى. قال ما هي السياسه ما فيهاش ثوابت، السياسه عايزين سياسه ما فيهاش ليس فيها ثوابت. فمساله عجيبه جدا، انت مش عارف ايه اللي بيحصل، انت ما يعني لابد ان تعرف الواقع حتى تتكلم. معركه شديده العنف حول قضيه مرجعيه الشريعه وكتابة مبادئ فوق دستورية من أجل هذا الأمر، مش إن يقول لك مين اللي قرب من المادة التانية. ده عمالين بكل طريق محاولة تعديل، شيلوا الألف واللام. أثناء الثورة قبل سقوط حسني مبارك، أحد كبار رؤساء التحرير موقع صحيفة إلكترونية يتصل بأحد الإخوة ويقول له وأنتوا قلقانين على المادة التانية ليه؟ يا سيدي هيحصل فيها تعديل بسيط، هتتشال الألف واللام بس، لأن هو عارف إن هو هيحصل إن أمريكا هي اللي داعمة بقوة لسقوط حسني مبارك في هذا التوقيت. هم طبعا كانوا فاكرينها كلها هتبقى ليبرالية. الله يبارك.